أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل أن تكون شارحة للصدور، باسطة للصدور، مضيفة للعلوم، معلومة داخل عقول الناس ومفاهيمهم وشروحهم. لعلي منذ حلقات أتحدث عن شيء ذا أهمية خالطته 31 عاما من الناحية الأكاديمية في كلية الطب. درسناه، تعلمناه، أقمنا أبحاثا فيها، شاهدناه، عالجناه، شاهدنا الفارق ما بين من يترك بغير تركيز ومن يركز. من يترك وهو يستصدر القرار بعدم قدرته على إكمال العملية التعليمية، وطفل آخر قد عولج وأكمل العملية التعليمية. ما بين طفل أطلق عليه يطلع من ظهر العالم فاسد عندما يكبر، وما بين ولد صالح يدعو لأبيه. الفروق كانت في العلاج. دي دعوة للمعرفة عشان مفيش عذر بالجهل، لأني يوم ما حظلم يوم ما كنش عندي المعلومة كاملة، يوم ما حظلم تكون عندي المعلومة كاملة وما نفذهاش، يوم ما هظلم يبقى لازم أنفذ. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكرة إن بابا بيفهم ماما بتفهم، فلان بيفهم ترتان بيفهم، هقولها لك على بلاطة. حتى أساتذة الطب في الكليات المختلفة في التخصصات المختلفة لا تستطيع إلا تخصص واحد، هو الطب النفسي، لتحديد إذا كان ابني مشتت في الانتباه وسيتأثر مستقبله بذلك. الطب النفسي هو الوحيد الذي سيحدد مسار ابنك إذا كان مندفعا قبل تفكير قولا وفعلا. الطب النفسي هو التخصص الوحيد الذي يمكن أن يستنقذ سلوكيات انحرافية عند الطفل لتستقيم بعد ذلك. الطب النفسي هو من يعالج صعوبات التعلم القائمة على الأمور العضوية المختلفة داخل المخ البشري. فأرجوكم بلاش نفتري على الأولاد أو نقسو على الأولاد أو نستصدر قرارات جائرة على الأولاد أو نقول أصل هي قدرات بقى، هو ربنا كتب عليه كده خلاص هيفضل كده. مين قال لك كده؟ إذا كان ابني سيتطور إلى 20-30-40%، هذا العقل الذي تتحدث عنه لو من النواحي الاجتماعية كان ضعيف يمكن أن يكون أفضل، اللغة بتتطور أفضل، القدرة التعبيرية بتبقى أحسن، الثقة بتعود له بالعلاج، يبقى أولى بك أن تعالج ابنك حتى لو التحسن 20-30-40%. مش تبقى وتقول لنفسك دي حدود قدرات بقى وبتاع، هو مش فالح كده في البتاع، نشوف له أي حاجة ونعملها. وبالتالي الرجوع للعلم هنا مطلوب. ففي أولاد طبيعتهم قلة التركيز، حركيين، مشتتين، حساسين، ردود أفعالهم مبالغ فيها، محبوبون ولكن مدبف لعبهم، عاوزين يستحوذوا على القيادة من الأولاد سواء كانوا كبار أو صغيرين ويمشوا الدنيا على دماغهم. في أولاد إذا هزموا في لعبة من الألعاب تتقلب الدنيا وما تقومش. بالإضافة إلى إنهم أما يخشوا بقى لكي جي 1 وكي جي 2 تلاقي الواد مش راكز، مش قاعد، ذكي ولماح وبيلم، لكن للأسف الولد مش قادر يقعد، مش قادر ياخد نظام يعدي من كي جي 1 وكي جي 2 اولى ابتدائي. واولى ابتدائي يقول لك ده ذكي جدا، لولا ذكائه كنا بجد قلبت عليه، لكن مع سنة تانية او ثالثة او رابعة تبتدي المشاكل تتأصل، المدرسة بتستدعي، المدرسين بيستدعوه، حتى اما بيذاكر واحد لواحد بيطلع عين اللي بيذاكر معاه. ونعتقد بان دي سمة او صفة في الطفل انه بيلعب او غيره او غيره او غيره. الرياضة بتخفض ده شوية، النواحي الغذائية بتخفض ده شوية، قلة الدهون والنشويات بتخفض ده شوية، الأكل اللي هو غير صحي الجانك فودز اللي هو الأكل اللي هو من بره ده اللي محطوط عليه شوية 3 4 5 أنواع معرفش ألوان كده صفر على أحمر على معرفش إيه ده شوية. يعني في النهاية هناك أسباب كثيرة تساعد في سوء الحالة نفسها. تشتت الانتباه أو الاندفاعية قد يعتقد البعض بأن ليس لها علاج. يا سيدي ماشي. البعض يقولوا أصل الدكاترة عاوزين يسترزقوا. البعض يقولوا أصل الأدوية اللي بيدوها بتعمل معرفش إيه وكلام إيه. كل ذلك عار عن الصحة. لأن الهدف الرئيسي اللي جعلنا ربنا سبحانه وتعالى موجودين فيه إن إحنا نساعد في إن البني آدم يبقى أفضل. وأصل الطب السلامة مش إمراض الناس وخليهم متعودين، وأصل الأدوية بتلعب في الدماغ، أصلها بتعمل مية في المخ، أصلها بتعمل صرع، أصلها بتعمل كذا، أصلها بتعمل كذا. أم محمد وأم حسين يعني ربنا يديهم طول العمر بطلوا يتكلموا في الكلام ده، فبدأ كل واحد يقول اللي هو عاوزه، وأي حد في النت معدي بيقول، وأي حد بيكح في النت بيرمي، وأي حد ما بيفهمش قراله أي حاجة بيحك. فالناس بتبقى في حيرة، هل هذا الأمر له علاج أم غير علاج؟ سنة 1977 حصل عالم من علماء الجيولوجيا على جائزة نوبل، الاسم لا يحضرني ولكن سأقوله إن شاء الله المرات القادمة، عندما تحدث في خطبته لاستلام جائزة نوبل أعلى درجة علمية موجودة في هذا الكوكب، كان يتحدث عن مدى قسوة المدرسين والأب والأم لنظرتهم له وهو في ابتدائي، وأن تنقل من مدارس متعددة لأن الكل كان مجمع أنه فاشل لن ينجح، لأنه كان بيعاني من التشتت الشديد اللي مش قادر يسيطر على دماغه فيها، وكان مفرط في السرحان بشكل عالي، وكان متحرك ولا يستطيع أن يتحكم في حركته، وبالتالي انتقل من مدرسة إلى مدرسة إلى مدرسة لحد ما راح للطب النفسي وادوله ما يعرف بالريتالين ميثايل فينايدينس، المادة الأساسية لعلاج التركيز والانتباه، فتحول من كان لا يرجى منه فائدة إلى عالم من العلماء يشار له بالبنان. وبالتالي أما أفهم ده وأستوعب ده أضيف لك قصص في 31 عاما خبرة لأطفال كانوا يعتبروا في بعض أوقات في عداد إنهم طفل في وسط الأطفال، إلى من أصبح في الطب والهندسة والمحاسبة والحقوق والآداب، من تقلد مناصب بعد العلاج، من وصل إلى مراتب علمية بعد العلاج. يعني إذا أردتم العلم فذهبوا إلى أهل العلم اللي فاهمين ومستوعبين. أما أقول اللي التركيز يعني الدوبامين والنور أدرينالين قليلين في بعض المراكز اللي هي البري فرونتال اللي هي الناصية اللي موجودة، ولخبطة في الدوبامين في الكوديت نيوكليس، خلاص وبالتالي أنا عندي مشاكل موجودة داخل المخ البشري، وهذه المشاكل تحل وتعالج وبالتالي ألاقي تحصيل ابني أحسن، قعدته على المكتب أطول. طيب ده هيعود عليا بإيه؟ إن أنا مش هطلع ابني معقد كاره المذاكرة واللي يذاكره واللي عليها واللي ليها واللي جابوها، مش هيهرب لي من الدروس في إعدادي وثانوي، مش هيبقى شمال، لأن متلازمة الانتباه والاندفاعية أو الانتباه والحركة الزيادة أو تشتت الانتباه وحدها قد تؤدي إلى مشاكل أخرى في السلوك وفي ردود الأفعال وفي وفي وفي وفي. فعندما أعالج هذا الطفل أستنقذه من ذلك. طب هو الحاجات دي بتتعالج؟ آه بتتعالج. طب الحاجات دي مين يحددها؟ الطب النفسي، لا أخصائي اختبارات ولا أخصائي تخاطب ولا أخصائي كذا ولا أخصائي كذا، كل هؤلاء أدوات أساسية يستعين بها الطبيب للمساعدة وليس الأساس. بالمساعدة وليس الأساس بالقطع. للحديث بقية، نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.